إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء على ربنا هو كما أثنى على نفسه، لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، المبعوث رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومنارًا للسالكين وحجةً على العباد أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مخاطبا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حكى الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قصة ذلك الرجل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال عز من قائل: ألم ترى، أي ألم تعلم أو ألم ترى بقلبك، لأن الرؤية نوعان: رؤية بصرية ورؤية علمية. فقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه رؤية علمية قلبية وليست بصرية. أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال ذلك الرجل مع إبراهيم عليه السلام، فقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ولم يسمي الله سبحانه وتعالى احتقارا له، لأنه لا يستحق أن يذكر ولا يستحق أن ينوه باسمه، فذكر وصفه: رجل حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، بسبب أنه كان ملكا أوتي ملكا فملك زمانا طويلا. قيل إن هذا الرجل هو النمرود بن كنعان الذي ملك مشارق أرض مغاربها، وقال مجاهد: ملك الدنيا كافران ومؤمنان، أما الكافران فالنمرود وبخت النصر، وأما المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين. هؤلاء حكموا العالم كله، فهذا الرجل حكم مشارق الأرض ومغاربها أن آتاه الله الملك، وقيل حكم 400 عام، حكم زمانا طويلا، لذلك طغى وتجبر. لما طال زمان حكمه وملكه وطال خضوع الناس له طغى وتجبر وادعى الربوبية، زعم أنه الرب المحيي والمميت وأنه الإله المعبود. فناظر إبراهيم عليه السلام، قيل إن إبراهيم عليه السلام وفد على هذا الملك، وكان هذا الملك يقسم الطعام عنده ميرة يوزعها للناس، فلما جاء إبراهيم أبى أن يعطيه الميرة لأنه موحد، لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وناظره وحاجه، أبى أن يعطيه كما يعطي سائر الناس، ناظره وجادله في ربه النمرود بن كنعان أن آتاه الله الملك الذي جعله طغى وتجبر وناظر وجادل في الله تعالى أنه كان ملكا، أنه كان حاكما ورئيسا، لذلك ناظر وجادل وأنكر الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لم يذكر حتى اسمه، لم يذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يذكر ولا أن يشهر ولا أن يعرف من هو. والقرآن الكريم ما ذكر أسماء الكفرة إلا ما ندر. إذا صفحت كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الله جل وعلا ذكر من الكفار أربعة فقط، أربعة كفار بس: فرعون وهامان وقارون وأبا لهب، أربعة فقط ذكرهم الله جل وعلا لجرائمهم لعظيم ما ارتكبوا، أما البقية فإن الله جل وعلا ذكر أفعالهم لكن ما ذكر أعيانهم، لأنهم لا يستحقون يذكروا في كتاب عزيز، في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ألم تر إذا الذي حاج إبراهيم في ربه، ناظر إبراهيم في ربه، وهنا أضاف الربوبية لإبراهيم عليه السلام أي رب إبراهيم تشريفا وتكريما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه ربوبية خاصة، هذه الربوبية الخاصة لإبراهيم عليه السلام تقتضي الرعاية والعناية والنصر والتأييد والتوفيق، فإن الله سبحانه وتعالى أيد إبراهيم عليه السلام ونصره ووفقه، وكان وحده المؤمن، كان وحده الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وكفر بكل الطواغيت والأصنام. ألم ترى إذا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عرف إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، قال هو الذي يحيي ويميت، والله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت وحده سبحانه، لا أحد يحيي ويميت مع الله جل وعلا. إن فرض الله جل وعلا بذلك هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يحيي الله تبارك وتعالى الأرض بعد موتها، يحيي الأموات بعد أن صاروا عظاما ورفاتا ورميما، يحييهم الله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الأرض الميتة أحييناها وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من العيون. الأرض يحييها الله جل وعلا، الميت يحيي الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم ذكر هذا الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فقال ربي الذي يحيي ويميت، إنه الله سبحانه وتعالى ولا أحد سواه يفعل ذلك، فادعى ذلك الجاهل أنه كذلك يحيي ويميت. فجاء برجلين محكوما عليهما بالإعدام، جاء باثنين وقال اقتلوا هذا، قال هذا أمته، اطلقوا هذا، قال أحييته، قال أمت هذا وحيت هذا، سواء، ما فتان في حاجة. ادعى أنه يشارك الله جل وعلا في الإحياء والإماتة، فقال ربي الذي، قال أنا أحيي ويميت، أنا زادي بحيي ويميت، شنو يعني؟ فهنا انتقل إبراهيم عليه السلام من ذلك الدليل الواضح البين إلى دليل آخر أوضح وأظهر، قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق، قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهنا سكت وخرس، ما قال لي بكرة وطلعها، لو قال لي بطلعها ولا خلاص نحن ما قاعدين، الصباح من الرجال كلهم من عائلة غريب طلعها من جهة المغرب، فسكت هنا خرس وبهت كما قال تعالى فبهت الذي كفر، أي انقطع حجته وخرس تمام، ما تكلم بعدها، علم أنه لا يملك شيئا مع الله سبحانه وتعالى، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في هذه الآية من سورة البقرة فيها بيان فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه انبرى للدفاع عن توحيد الله جل وعلا، ولذلك اتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فكان إبراهيم عليه السلام يحاج قومه في الله جل وعلا، وأيده الله سبحانه وتعالى بالحجة الباهرة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فأيد الله سبحانه وتعالى إبراهيم بالحجة، كما ناظر قوم عباد الكواكب في صورة أنعام، حكى الله تلك المناظرة بينه وبين قوم الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم، حاجهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال عز من قائل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. إبراهيم عليه السلام قال هذا في سياق المناظرة، ولم يكن يعتقد إطلاقا أن القمر ربه أو أن هذا الكوكب هو ربه، بل قال هذا في سياق المناظرة والفرض والجدل والتنزل لنفرض أن هذا ربي. ولهذا قال بعض القراء قرأها على سبيل الاستفهام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. أهذا على تقدير أهذا ربي؟ هل هذا هو ربي؟ جدله مناظرة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ناظرا، إنما كان مناظرا. لم يقل إبراهيم ذلك ناظرا باحثا، إنما قاله مناظرا مجادلا في الله سبحانه وتعالى. قال هذا ربي. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. وحاجه قومه أي ناظره وجادله، فهو كان يناظرهم ويقيم عليهم الحجة كما قالهم فعلوا كبيرهم هذا. فسألوا من كانوا ينطقون. لما حطم الأصنام وكسرها وجعلها جثاثا قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقد كان مناظرا مجادلا ولم يكن باحثا عن ربي، بل كان عليه السلام منذ صغره إلى أن توفاه الله لم يكن من المشركين كما قال سبحانه وتعالى. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. جعل الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم ذكرى للعالمين، يتذكر بها الناس ويتبصر بها الناس ويعرفون حق الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. روى البخاري في الصحيح عن المسعود رضي الله عنه وارضاه قال لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن الظلم هو المعاصي والخطايا والسيئات، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في صورة أنعام بالشرك كما جاء في سورة لقمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم وعقيدتهم بشرك بخرافة بعقيدة فاسدة أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. في الدنيا آمنون وفي الآخرة مطمئنون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أمن في الدنيا والآخرة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الأمن عند الله سبحانه وتعالى ولا ينال إلا بتوحيده. فإذا وحدنا الله أمننا الله سبحانه وتعالى، أمننا في أوطاننا، أمننا في ديارنا وفي أهلنا، في أموالنا وأعراضنا، يؤمن الله سبحانه وتعالى، أولئك لهم الأمن كذلك في الآخرة. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يوم القيامة يكون الموحدون آمنين. قال مفسرون: الحسنة هي لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة أي بلا إله إلا الله فله خير منها، أي له منها خير بسببها ومن جراها ومن أجلها، ينال خيرا عظيما عميما من الله سبحانه وتعالى، فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم آمنون من فزع يوم القيامة. من هم؟ أصحاب التوحيد وأهل لا إله إلا الله. لذلك إبراهيم عليه السلام آتاه الله تعالى حجة ورفع درجته لما ناظر ترى وجه الله، لما جادل وناظر وقارع الخصوم في توحيد الله جل وعلا مبتغي بذلك وجه الله، رفع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن كل من ناظر وجادل أهل الباطل ابتغاء وجه الله رفعه الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، أي نرفع من نشاء درجات عند الله سبحانه وتعالى بسبب المجاهدة والمناظرة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في سورة البقرة لما قص مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قيل إن هذا النمرود ذلك الطاغية لما أراد الله سبحانه وتعالى إهلاكه ما أرسل إليه جيشا ولا بعث إليه جنودا وحشودا وبنودا، وإنما بعث إليه بعوضة دخلت هذه البعوضة في منخره فجعلت تجلجل في رأسه، فكان أرحم الناس به من يضربه بالنعل على رأسه، كان أرحم الناس به من يضربه بالنعال على رأسه من شدة ما يلقى من هذه البعوضة، حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى. وهذا من جنود الله جل وعلا، بعوضة محتقرة دخلت في أنفه وجعلت تحوم في رأسه حتى هلك ذلك الطاغية الذي دعا الربوبية والألوهية مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يرضى معه شريكا، ولا يرضى أن يجعل معه ند أو يتخذ معه إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لا ذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هكذا حكى الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليثبت قلبه وفؤاده في طريقه في الدعوة إلى الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا به، وأن يتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين، ويختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم وسع لهم قبورهم واجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قم للصلاة يرحمكم الله.